يقول السائل: هل الطفل يقطع الصلاة لمر من أمام المصلي؟ لا، الطفل ما سمعنا أنه يقطع الصلاة. الذي ورد: المرأة والحمار والكلب العقور. وحتى المرأة العلماء اختلفوا في شأنها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تنام أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فسجد، فإذا قام ما مدت رجليها. فهذا مما يحتج به على أن وجود المرأة أمام المصلي أو حركتها فإنها لا تقطع الصلاة. أما الكلب العقور هذا هو الذي متفق عليه لأنه شيطان. نعم. يقول السائل: هل ورد فضل في 6 ركعات بعد المغرب أن تعدل 12,000 صلاة؟ أما ورود دليل على فضل صلاة المغرب فإنه ذا ورد، لكن التحديد بهذا الفضل أو هذه المنزلة ما يحضرني الآن. ومن العلماء من يراها أنها هي صلاة الأوابين، لكن الراجح والعلم عند الله أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا اشتدت حرارة الشمس، يقال إذا رمضت الفصال. وقد ورد عن أحد الصحابة قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حين ما صلى المغرب ما زال يصلي حتى أذن لصلاة العشاء، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد فضل في الصلاة قبل أذان صلاة الجمعة؟ نرى كثير من الناس يكثرون من الصلاة، يقول: وكذلك قبل أذان الفجر. أما قبل أذان الفجر فهذا من قيام الليل، هذا ما لا شك في شرعيته على أن يكون الوتر آخر شيء، لكن يوم الجمعة قبلها ما في صلاة معينة رواتب. كانوا يأتون يعني السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فيصلون، يصلي كل منهم رغبته وحسب استطاعته بدون حد، ولم يرد فيها تحديد. التحديد والذي ورد والله أعلم بعد الصلاة، فإن من العلماء من يقول إن السنة المشروعة بعد الجمعة 2 ركعتين أو 4 أو 6، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاها في المسجد سنة الجمعة بعدها صلى 4، وإن صلى في البيت صلى 2 ركعتين. فالعلماء منهم من قال إنها 6 ركعات، أقلها 2 ركعتان وأكثرها 6، هذا بعد. أما القبل ما حدد شيء، كان يصلون ما يشاءون بدون تحديد، كل على حسب رغبته واستطاعته حتى يؤذن المؤذن الذي بين يدي الإمام. أما الأذان الأول هذا فما يترتب عليه حكم، لأنه ما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جملة الوقت، يعني الوقت فيه ممتد حتى يؤذن الأذان الثاني. هذا الأذان الأول إنما سنه عثمان رضي الله عنه للمصلحة، فهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم. فهو لما رأى أن المدينة قد اتسعت والأسواق تباعدت وخشي أن الناس لا يعلمون بحضور الجمعة خشي أن تفوتهم، شرع أو سن هذا الأذان تنبيها لهم. وأما الصلاة فإنه لا يترتب على هذا الأذان الأول ما يترتب عليه لا أمرا ولا نهي، حتى يدخل الإمام ويؤذن المؤذن الذي بين يديه، هذا هو المعتبر. إذا أذن يجب أن تجلس وتستمع وتصغي. سائل: بعض المصلين يصلون متأخرين عند الأبواب فما حكم المرور بين أيديهم؟ إذا كانوا متعمدين أن يصلوا أمام الأبواب ولا يتخذون سترة ويضيقون على الناس الطرق فمعنى هم الذي عرضوا أنفسهم وعرضوا المارين لذلك. فإذا وجد المار مندوحة عن ذلك واستطاع أن يمن من وراء المصلي فليفعل، وإذا ما وجد فأمره إلى الله. ما يمكن أن ينتظر ولا وجد طريقا آخر، فإنه المصلي هو السبب في ذلك. فلا ينبغي الإنسان أن يحرج نفسه ويحرج غيره. يقول السؤال: ما حكم وضع المصحف على الأرض؟ لا يجوز هذا، رفع المصحف واجب، ورفعه تقديرا وتعظيما له، ويجب أن نرفعه في نفوسنا أولا، وكونك تحترمه وترفعه وترفع مكانه دليل على احترامك إياه أيضا. فكلام رب العالمين: إذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله اعرف مع قدر القرآن عندك فاحترمه، وإياك أن تضعه على الأرض. وضع له أماكن الحمد لله، ارفعه في مكانه أو احمله في جيبك إذا كان يخصك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.